بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 3 سنين مرت من بداية الوحي، 3 سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو من يثق فيه سرا. 3 سنين والنبي صلى الله عليه وسلم بيربي المسلمين الأوائل، لكن الدعوة هتفضل سر لغاية إمتى؟ آن الأوان للانتقال لمرحلة جديدة من الدعوة ومرحلة جديدة من التربية للمسلمين. تنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، ويقول تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. عدد المسلمين دلوقتي حوالي 40 أو 50 تقريبا. تخيل الأرض كلها مفيش حد فيها بيقول لا إله إلا الله غير النبي صلى الله عليه وسلم و40 أو 50 واحد، ومطلوب منهم إن هم يظهروا هذه الدعوة، إن هم يجهروا بها علنا لكل الناس. يا ترى مين اللي ينفذ الموضوع ده وإزاي؟ كان ممكن بدل يعني ما المسألة كانت سرية وقائمة على الانتقاء، كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم خلى الصحابة كلهم يمروا على البيوت والمحلات ويكلموا الناس بالهداوة، يجمعوهم في مجموعات صغيرة كده ويكلموهم. وكان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب واحد من الصحابة يقول له: بص، في عملية خطيرة جدا، يعني انت هتجهر بالإسلام لقريش كلها، صحيح في احتمال كبير انهم يقتلوك، بس هتموت شهيد وهتبقى معايا في الجنة. كان ممكن وكان ممكن وكان ممكن حاجات تانية كتير، لكن احنا بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنتكلم عن المربي اللي بيربي أمنا. وشفنا في اللقاءات فاتت التربية في دار الأرقم كانت إزاي. آن الأوان الكلام النظري اللي كان في دار الأرقم يطلع يبقى في صورة عملية. النبي صلى الله عليه وسلم لما تنزل عليه الآيات ويأتيه الأمر من الله سبحانه وتعالى بدون نقاش، يكون هو أول واحد يتحرك وينفذ. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا قريبا من الكعبة، جبل صغير، النبي صلى الله عليه وسلم لوحده يقف عند الكعبة، ما أخدش الصحابة يحلقوا حواليه ويحموه، لوحده حرصا على الصحابة وخوفا على الصحابة، لأن الجهر كان بالدعوة مش بأسماء اللي أسلموا. هو طالع يقول لهم إن في يعني يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا، مش طالع يقول لهم يا جماعة أنا معايا فلان وفلان وفلان. فلوحده النبي صلى الله عليه وسلم قائم على جبل الصفا ينادي بأعلى صوت: يا صباحاه يا صباحاه. إيه ده؟ مين اللي بينادي ده؟ ده محمد الصادق الأمين. إيه ده، الصادق الأمين بيجمع الناس؟ ده عمره ما عملها قبل كده، أكيد في حاجة مهمة جدا. الحقوا يا جماعة، الصادق الأمين بينادي الناس بيجمعهم عند الصفا، تعالوا نشوف في إيه. الموضوع شكله خطير، الناس كلها اتجمعت تشوف في إيه، واللي ما قدرش يروح بعد حد يشوف له في إيه بالظبط عشان يبلغه. وجاء مع الناس أبو لهب. ايه ده، ابن اخويا بيلم الناس ليه؟ في ايه؟ طب ما كلمش بني هاشم الاول ليه؟ فلما اجتمعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ان اخبرتكم ان خيلا تخرج من سفح هذا الجبل تريد ان تغير عليكم، اكنتم مصدقين؟ لو قلت لكم ان في جيش جاي من ورا الجبل الصغير ده اللي ما يداريش سريه صغيره تصدقوني؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط، ده انت الصادق الامين يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني كذا، يا بني كذا، يا بني كذا. يا عباس، عم رسول الله، أنقذ نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، عمة محمد، ويا فاطمة بنت محمد، أنقذ أنفسكما من النار فإني لا أملك لكم شيئا، إني نذير بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت الآيات: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخرها. فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث حوالي شهر في البيت، حتى إن عماته ظنوا أنه مريض، يعني فذهبنا إليه يعودنه يزورنه لعله مريض. فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: ما اشتكيت شيئا، لكن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فأردت جمع بني عبد المطلب لأدعوهم إلى الله تعالى، قلنا فادعوهم ولا تجعل عبد العزة فيهم، يعني أبو لهب، فإنه غير مجيبك إلى ما تدعوه إليه. وخرجنا من عنده، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني عبد المطلب، فجاءوا 45 رجل، وجاء أبو لهب يجري متخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هيتراجع هيرجع في كلامه. وأول ما اجتمعوا كان أول واحد يتكلم أبو لهب بنظام خذوهم بالصوت لا يغلبوكم. يقول أبو لهب: هؤلاء عمومتك وبنو عمك، فتكلم بما تريد وداع الصبأ، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وإن أحب ما أخذك فحبسك أسرتك وبنو أبيك إن أقمت على أمرك، فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدها العرب، فما رأيت يا ابن أخي أحدا قط جاء بني أبيه وقومه بشر مما جئتهم به. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلمش في المجلس ده، وفضل أيام على الحال ده والكلام شديد عليه جدا. فينزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النبي أن يمضي فيما أمره الله به ويشجعه عليه، فيدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كأن لم يمس، ثم دعا بغمر من ماء كثير فشربوا حتى شبعوا، وبقي الشراب كأن لم يمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا، وإنكم لأول من أنذر، ومثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ بأهله فخشي أن يسبقه العدو فجعل يهتف: يا صباحاه، بأنا أكذب عليكم؟ والله لو كذبت على كل الناس لا يمكن أكذب عليكم، ده أنتوا أهلي، أنا خايف عليكم. ومثلي ومثلكم كرجل رأى العدو، واحد شاف جيش العدو جاي وغير على أهله فانطلق يربأ بأهله، بيجري عليهم عاوز يلحقهم ينبههم قبل ما العدو يسبقه، وعمال ينادي من بعيد: يا صباحاه، عشان يسمعوه قبل ما العدو يسبقه. يا بني عبد المطلب، إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ وينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلا يقوم أحد. فقام علي بن أبي طالب: أنا أبايعك يا رسول الله. فيشير له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجلس. يا بني عبد المطلب، أيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ ولا يقوم أحد. ويقوم علي بن أبي طالب مرة ثانية: أنا يا رسول الله. يا بني عبد المطلب، أيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ ولا يقوم أحد. فيقوم علي بن أبي طالب للمرة الثالثة: أنا يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فبايعه. ويسخر أبو لهب من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأبي طالب: يا أبا طالب، إن ابن أخيك محمد يأمرك أن تسمع لابنك وتطيع. فقال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب إلينا معاونتك ومرافدتك، وأقبلنا لنصحك، وأشدنا تصديقا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني والله أسرعهم إلى ما تحب، فامض لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أني لا أجد نفسي تطوع إلي فراق دين عبد المطلب حتى أموت على ما مات عليه. وتكلم باقي الناس كلاما لينا إلا أبي لهب، قال: يا بني عبد المطلب، هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم، فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم، وإن منعتموه قتلتم. وتحاول صفية بنت عبد المطلب أن تلين قلب أبي لهب وتحرك نخوته، تقول له: أي أخي، أيحسن بك خذلان ابن أخيك وإسلامه؟ فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئضئ عبد المطلب نبي، فهو هو. فقال: هذا والله الباطل والأماني وكلام النساء، إذا قامت بطون قريش وقامت معها العرب فما قوتنا بهم؟ الأمر جه صريح للنبي صلى الله عليه وسلم، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. مرحلة جديدة من مراحل الدعوة، مرحلة المواجهة الصريحة مع الشرك، ولكن المواجهة السلمية. اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني لابد من إعلان الدعوة، وفي نفس الوقت لابد من كف اليد، يعني يا محمد هتتعرض لكل صنوف العذاب والأذى، ومطلوب منك تستحمل وتصبر وتستمر في دعوتك. تربية المسلمين على ضبط النفس، وعشان المسلمين يتعلموا كيفية المواجهة وكيفية الصبر والتحمل، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول واحد يقوم بالتنفيذ، أول واحد يتحمل كامل المسؤولية، قمة من قمم التربية. النبي صلى الله عليه وسلم دايما الأول، التربية بالقدوة والمثل الأعلى، أول واحد يتحرك وهو مطالب بشيء يعني صعب جدا، مطالب أنه يعمل مواجهة مع الأمة بدين جديد ودعوة جديدة تنسف تماما كل مقدساتهم ومعتقداتهم. الأمر اللي جه قبل كده كان قم فأنذر، ما حددش يعني إزاي يكون الإنذار، فكانت الدعوة زي ما شفنا قائمة على الانتقاء، تنتقي الناس اللي تثق فيهم وتحس إن معدنهم طيب وتعرض عليهم الإسلام، يعني يا إما الناس بتسمع بالإسلام فييجوا هم وينضموا بنفسهم لهذه الدعوة من غير ما حد يعني يدعوهم. أما الأمر الجديد فاصدع بما تؤمر، يعني مطلوب إعلان عام مش انتقاء واصطفاء زي الأول، مطلوب منك يا محمد إنك تواجه نفوس تنز بالحقد والكراهية والنفور من الإسلام زي أبو لهب، وشفنا كم الحقد والكراهية، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ثم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أهله عشيرته الأقربين فيعزمهم على مأدبة غداء يرعاها الله سبحانه وتعالى. 45 واحد من رجال بني هاشم وبني المطلب أكلوا من أكل ما يكفيش 6 أو 7 أشخاص، معجزة شافوها بعينيهم وحسوها، حتى إن أبو لهب يقول: لهد ما سحركم صاحبكم. ده إيه السحر ده؟ يعني أسلوب تعجب، لنعم ما سحركم به. وبالرغم من ده أبو لهب كالعادة خدوهم بالصوت: هؤلاء عمومتك وبنو عمك، فتكلم بما تريد ودع الصبأة. يعني قلنا إلى آخر الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الصحابة أشد حياء من العذراء في خدرها، والناس عنده في بيته في يعني في ضيافته فما تكلمش، لأن كلام أبو لهب كان شديد على نفس النبي صلى الله عليه وسلم. وملاحظين أبو لهب هو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش أنت كذاب يا محمد، أبو لهب أذل وأكذب وأخسأ من أنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم معروف من قريش كلها أنه أصدق أهل الأرض الصادق الأمين. ولكن يشاء الله سبحانه وتعالى أن المعجزة تتكرر وتتكرر الوليمة، يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليمة أخرى، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم في المرة دي أول واحد يتكلم ويعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مبادئ العقيدة الجديدة بمنتهى الوضوح والتفصيل، يعني التوحيد والرسالة والجزاء والحساب والجنة والنار، مبادئ مرفوضة تماما في المجتمع المكي. ولكن الأمر أتى للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشيرته الأقربين، فكان لابد من التفصيل والوضوح، ونحس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأسلوبه قد إيه بيحب أهله وقد إنه حريص على أن يهتدوا. وشوف أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله وتوحيده والاستعانة به، وبعدها يحسسهم قد إيه هو بيحبهم، مش أسلوب يعني أو تكنيك في الكلام، هو بيتكلم بصدق قد إيه هو بيحبهم، بيعبر عن نفسه وبيتشرف بالانتماء ليهم، وقد إيه هو حريص عليهم وخايف عليهم. وبعدها يبدأ يعرض مبادئ الدين ده، ويختم الكلام تاني بأنه قد إيه خايف عليهم وبيحبهم. موقف عظيم جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، موقف يهز أبو طالب شيخ قريش ويخليه ياخذ موقف معاكس تماما لموقف أبو لهب. ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصحك وأشدنا تصديقا لحديثك، يعني فامض يا ابن أخي إلى ما أمرت به. مواساة أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم كانت عظيمة جدا، ولكنها في نفس الوقت كانت مخيبة للأمل، لأنه رفض أن يسلم، لكنه أعلم بصفة شخصية أنه يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هينصره ويسانده ويحميه. وتبدأ صفحة جديدة في تاريخ الدعوة اللي كانت مستخفية في السر، هتظهر وتطلع للنور، ونشوف قمة من القمم في القيادة في النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرة فريدة في التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم مع حوالي 50 مسلم ممن بايعوه على هذا الدين وتحمل مسؤولية هذا الدين وهذا الإيمان، ويقدر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضيف عليهم أكثر من 40 واحد يحموا ويحرسوا هذه الدعوة بالرغم من أنهم مش مؤمنين بها. ظاهرة عجيبة، يعني سبحان الله، إيه اللي يخلي ناس لا تؤمن بهذا الدين تقف قدام الدنيا كلها تحميه وتحرسه وترعاه؟ لكن برضو ما زال أثر الموقف على النبي صلى الله عليه وسلم ثقيل جدا. تخيل 45 واحد يعني من أهله، ما فيش فيهم واحد ينفتح قلبه وينشرح صدره لنداء الله سبحانه وتعالى. الطريق مش سهل أبدا يا محمد. تخيل إحساس النبي صلى الله عليه وسلم وهو شايف أقرب الناس ليه بيكفروا بدعوته، أمال الغربة هيعملوا إيه؟ هو مش طالب ملك ولا حكم، ده صاحب دعوة ورسالة، وانتصار الرسالة دي مش بإن الناس تحميها أو تحميه هو لشخصه، لا، انتصار الرسالة دي بإن الناس تؤمن بيها. يمكن ده من أصعب المواقف اللي قابلت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل ما خفف على النبي صلى الله عليه وسلم هم الأوائل السابقون، الأوائل أول من آمن به وصدقه وبايعه. وشفنا موقف علي بن أبي طالب الوحيد اللي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم دونا عن الدؤون اللي كانت موجودة دي كلها. عندك كم سنة يا علي؟ 13 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الأخوة والصحبة، لا يجد حرجا من أن يضع يده في يد هذا الصغير بعد أن طأطأ الجميع رؤوسهم ورفضوا مبايعته. هذا الفتى وهذه الجرأة النادرة في أنه يعلن إسلامه على الملأ، الصغير الذي سيكبر يوما ليصطفيه الله ليكون السهم النافذ لهذه الدعوة في هذه الدنيا. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.